القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، بقول لك انت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكنه. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. مستمعين الأعزاء، أصدقاء سر المغنى والمعنى، ما زال البحث مستمر حول أسباب المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى، وهذا هو غذاء الروح. يسعدنا أن نستضيف شاعر كبير أغنياته عايشة في وجداننا وفي ذكرياتنا إلى الآن، عمر مديد وربنا يديه العمر والصحة يا رب. شاعرنا وضيفنا النهاردة الشاعر الكبير والكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى الدمراني. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، كل سنة وانتم طيبين. قبل ما ندخل لأعمال حضرتك وأسرارها ولماذا بقيت إلى الآن بصفة عامة، كيف تكون الكلمة السر الأول من أسرار الأغنية التي تبقى؟ إيه مواصفات الكلمة التي تبقى؟ الصدق. الصدق، الصدق في التعبير والإحساس الصادق عند الشاعر، وما يكتبش أغنية تجارية، يعني ما يكتبش أغاني علشان يكسب منها. يعني معظم الأغاني العظيمة اللي غنتها سيدة الغناء العربي وغنتها نجاة وفايزة، كان المؤلفين ما يبحثوش عن أي حاجة غير أنه لما يعمل غنوة كويسة ناجحة كأنه خد وسام بالظبط، ما بياخد مقابل ليها مادي حاجه ولا بيدور. يعني انا معظم اغاني الوطنيه بالذات لم اتقاضى فيها مليم واحد، يعني ما نقولش ادت من مصر قهوه من زمان، كله ده يعني احنا كنا بنتسابق عشان نعمل غنوه حلوه للبلد. مطلوب من كل وطني، من كل Yeah. ان ضروري الشاعر يمر بتجربة معينة عشان يكتب، ولا بعض الشعراء عندهم الصنعة؟ هو صنعة جنب الموهبة، جنب يعني لما يكون واحد يعني محترف في كتابة الغنوة بيقدر يعملها شكل ويعملها اساس، يعني مش ضروري يعيش كل تجربة حب مع اغنية. يعني الموهبة بالذات هي الاساس، انما عملية انه يهندسها يعمل مذهب كويس ويعمل كوبليه تاني والنقلات بين المذهب والكوبليه والكوبليه تاني ويقفل ازاي، دي صنعة. يعني ممكن يكون انا ساعات مثلا بقعد انا مع، يعني كنت بقعد مع عبد الوهاب وكنت بقعد مع كمال الطويل وبليغ حمدي والموجي وكل دول، يعني ممكن يجي واحد فيهم يقول لك الله الكلام حلو جدا بس احنا عايزين نبدا من الاخر. يعني عايزك القفله اللي انت قفلتها ديت تبقى هي المذهب ونخش في الكوبليهات بعد كده. طبعا لان هو عايز يخش قوي جدا. انا ساعات بكتب على اساس ان اقفل قوي زي ام كلثوم لما بتقول يعني بتقفل بقى زي الاطلال، يعني الاطلال بتاعتها الناجي لا تقول شئنا فان الحظ شاء قلبت الدنيا وطريقه ادائها، يعني لا دي فلتة من الزمن يعني. وبعدين كل اللي معها فلتة سواء كان عبد الوهاب او كان السنباطي، رياض السنباطي دول يعني ما هي الاطلال السنباطي السنباطي من يعني انا اقصد كل الملحنين اللي اتعاملت معهم. مليك حمدي كان معاها، مليك حمدي ده سيد درويش عصره انا كنت بسميه يعني. حلو التعبير. انا كنت بسميه ده سيد، عملت مصطلحين الاثنين لواحد شاعر وواحد ملحن. قلت على على على على بليغ حمدي سيد درويش عصره. فعلا. وقلت لمرسي جميل عزيز مهندس الأغنية المصرية. فعلا عند حضرتك فعلا هو كده فعلا. لا لأنه بقصد ده يعني ده مرسي جميل عزيز ده يعني انا صديقي، يعني انا عشت ايامه مع الاخر يعني وكان بيحبني جدا وشفت الهندسه في الغنوه بتتعمل ازاي وبنيتها كلها عايشه. احنا هنيجي طبعا للشعر اللي حضرتك اتاثرت بيهم، لكن ضروري واحنا مع الشاعر الكبير استاذ مصطفى الدمرين نتكلم عن اعماله العاطفيه والرومانسيه، وهي كلها بتحمل سمه رومانسيه. حتى ركبنا على الحصان نتفسح سوا بتاع فهد بلال، برغم خفه دمها لكن فيها رومانسيه واحساس رومانسيه وما فيهاش الشعبيه المسطحه بتاعت يا سوريا بتاعت الايام دي لا. عشان كده لما فهد بلال لما طلب مني غنوة شعبيه قلت له اعمل لك شعبي بس راقي، يعني شعبي راقي يعني. فطبعا قعدت لما خرج الامير وقلنا نعمل حاجة، فعملت له حاجة اسمها ركبنا على الحصان نتفسح سوا، وعدني بالحنان وعدته بالهوى، رأس الحصان على دقة قلبنا رأسنا احنا كمان غنينا لحبنا من فوق دار الحصان. خالد لحنها بطريقة يعني واحد خيال وركب حصان وبتاعه وحاجات كده ومعاه حبيبته، يعني جو جميلة. ركبنا على الحصان ركبنا على الحصان نتفسح سوا، وعدته بالحنان وعدني بالهوى، ركبنا على الحصان نتفسح سوا، وعدته بالحنان وعدني بالهوى، رقص الحصان على دقة قلبنا ورقصنا احنا كمان غنينا لحبنا من فوق ظهر الحصان. من فوق ظهر الحصان من فوق ظهر الحصان ميل علي حبة وطار بينا الحنان على جناح المحبة، من فوق ظهر الحصان ميل علي حبة أثر بينا الحنان على جناح المحبة من فوق ظهر الحصان ميل علي حبة أثر بينا الحنان على جناح المحبة وخدني الشوع عليه وارتحت بين إيديه وخدني الشوع عليه وارتحت بين إيديه رقص الحصان على دقة قلبنا ورقصنا احنا كمان غنينا لحبنا من فوق ظهر الحصان ريحنا الحصان وريحنا الحصان وعدنا عن نجينا وزوقنا المكان بأحلامنا الجميلة وريحنا الحصان وريحنا الحصان وعدنا عن نجينا وزوقنا المكان بأحلامنا الجميلة وريحنا الحصان وريحنا الحصان وعدنا عن نجينا وزوقنا المكان بأحلامنا الجميلة وريحنا الحصان وريحنا الحصان وعدنا عن نجينا وزوقنا المكان بأحلامنا الجميلة ضحك لي ضحكتين رديت له كلمتين ضحك لي ضحكتين رديت له كلمتين رقص الحصان على دقة قلبنا ورقصنا احنا كمان غنينا لحبنا من فوق ظهر الحصان ركبنا على الحصان نتفسح سوا عدوا بالحنان وعدني بالهوى ركبنا على الحصان نتفسح سوا عدوا بالحنان وعدني بالهوى رقص الحصان على دقة قلبنا ورقصنا احنا كمان غنينا لحبنا من فوق ظهر الحصان من فوق ظهر الحصان من فوق ظهر الحصان من فوق ظهر الحصان من فوق ظهر الحصان من فوق ظهر الحصان من فوق ظهر الحصان. شاعرنا الكبير استاذ مصطفى الدمراني واحنا معاك في اسرار المغنى والمعنى شاديه شاديه الاغنيه الوطنيه اللي حضرتك عملتها لها اقوى من زمان لما كنا صغيرين اغنيه رومانسيه جدا وجميله واحنا اتكلمنا عنها في حلقه سابقه لكن حضرتك عملت لها اغنيات عاطفيه رقيقه برضو عملت لها غنوه مع خالد الامير برضو كان الراجل صاحب الشركه مدياله مبلغ وقال له اعمل غنوتين عمل غنوه لفهد بلان وغنوه لشاديه والملحن واحد والمؤلف واحد والمؤلف انا مصطفى الدمراني اللي كتبت وخالد الامير والملحن في الاغنيتين كل واحد خد فيها 150 جنيه 150 على 300 على فكره يعني الاغنيتين دول عملوا شركه وانتم احنا قاعدين نتفرج ما هو انا في دي حاجات كده غريبه جدا يعني في حياتي تخلي الواحد يعني المؤلف ده غلبان يعني والملحن غلبان. نرجع تاني لشاديه واغنيه شاديه اللي هو يا حبيبي ارتاح وكان يقرا ايه وهل الغرام يا عيني يا ليلي كان عمله ايه جميلة. كان الهوى راح في الهوى ولا ضاعه في اهل الولداب وفي اهل الهوى يعني عايز اقول ان الغنوه دي معموله يعني فيها جزء من الفلسفه يعني لو ربنا الصحفي بيطلع فيها يعني الكاتب الصحفي يعني يعني يعني عايز اقول انه ربنا قادر انه لو يريح كل الناس اللي في حب لانه هو اللي قادر يعني لو القلوب دي كلها ارتاحت في الحب ما كانش هيحصل حاجه بالزبط. كان الهوى راح في الهوى ما كناش حاسين بالحب فطبعا يعني عملتها انا حلو وخالد الامير انفعل بيها وشاديه غنتها حلو. لو القلوب يا حبيبي ارتاحت كان يدرقي اهل الغرام ويا ليلي عطشانة والمية انت والحب انت والفرح انت والله ما كان ارتاح والله ولا داقوا يوم افراح والله والله ما كان ارتاح والله ولا داقوا يوم افراح والله كان الهوى راح الهوى ولا داقوا فيه على شادية ومصطفى الطمراني. يعني الحقيقة الأغنية الوطنية معاها كانت ليها حدوتة حلوة قوي، وبرضو الأغنية العاطفية. شادية كانت إزاي بتتعامل مع الشعراء والملحنين، خاصة احنا نعرف ان هي كمان اللي خدت يعني بإيد عمار الشريعي في الأغنية الوطنية، يعني قبليها كانت دي بداية عمار الشريعي. أيوة. هي طبعا شادية عندها حس، اولا بنتكلم على الوطن، عندها حس وطني عالي جدا. كفايه يعني حبيبتي يا مصر، يعني حبيبتي يا مصر وكل اغاني عبد الرحيم منصور ودخول عبد السلام الامينين وعبد السلام امين وابنودي وكل العالم ده، يعني كان عندها حس راقي في اختيار الكلام. انا لما عملت ما نقولش عدتنا مصر حسيت بالكلام قوي، فطبعا كلمتني على اساس ان اعمل اغاني وطنيه. عملت الغنوة، عملت أول من زمان وعجبتها جدا، لأنه كانت الغنوة كانت جديدة في شكلها حد بالضبط لما كنا صغيرين، لأنه حد هي حدوتها عاطفية جدا، حب زي احنا بتكلم في وبعدين شوية بعد ما تغني نص الغنوة تتحول إلى غنوة وطنية، وده اللي عجبها في الشكل ده. استاذ عمار الشريعي كمان لحاله بطريقه مره اصله موهوب جدا وكان بيعز شادية كمان جدا، وبعدين قال لي احنا لما طلبتنا عشان نعمل الغنوه انا وعمار، وكانت هي في تعمل بروفه في معهد الموسيقى، كنت انا موجود زمان، كان معهد الموسيقى ده يعني شارع رمسيس كان في حديقه وناس كان ملتقى الشعراء والملاحنين. فطبعا قال لي صراحه الرام ما تمشيش لانه المدام الاستاذه شادي عايزاك. خلصت البروفه بتاعتها ودخلت رحت قابلتها، لقيتها هي البروفه الموسيقيين مشوا والناس كلها مشت، ما فيش غيرها هي وعمار الشريعي وصلاح عرام. فطبعا فقالت لي احنا انا عايز اغنيه عاطفيه عشان اقدم عمار الشريعي كملحن، لانه كان عازف في فرقه صلاح عرام الموسيقيه، وبعدين عازف على اكورديون قبل الاورجن. وبعدين قالت لي انا هقدمه في حفله فعايزه غنوه. كانت الاغنيه ايه بقى؟ هي اول من زمان. اول من زمان يعني اصل حضرتك قلت لي عاطفيه، فانت عملتها دمجت بين العاطفيه بين العاطفيه يعني والوطنية. يعني لما كنا صغيرين خلينا مكان صغير دايما، وفاكره يا حبيبي الفكره تعرف بنفسك، فكره الشجر فكره لم يعني عاطفيه بين يبقى اول من زمان زي مصر. فطبعا عجبها يعني مجرد ما عملت. كتبتها في قد ايه بقى استاذ مصطفى؟ في 48 ساعه. كل الكلام الجميل ده في 48 ساعة؟ والله يعني انا عملت المذهب يعني انتهيت منها تماما 48 ساعة. انما انا لما التقيت بعمار وشادية وكلفتني وعمار ومشيت انا وعمار شوية لغاية شقيته في المهندسين، وبعدين روحت على بيتي وانا في السكة كتبت المذهب. والله. وبعدين اول ما قعدت في البيت وقعدت اتكلم يعني ادندن مع نفسي واتكلم شوية كده لغاية ما عملت الصياغة، وتاني يوم كلمت عمار قلت له ده انا خلصت. هو فاكر ان انا يعني حذر يعني لسه يعني، قال لي لا تعالي. فروحت سمعت الكلام كله، كلم شادي على في الحال ورانا الكلام، قلت له هو ده اللي انا عايزاه. لما كنا صغيرين كان لينا مكان صغير دايما تقابلني فيه، لما كنا صغيرين كان لينا حبيبي فاكرة فاكرة زهر البنفسي فاكرة ظل الشجر فاكرة يا حبيبي فاكرة فاكرة زهر البنفسي فاكرة ظل الشجر فاكرة لمسة ايديك وحنان نظرة عينيك فاكرة لمسة ايديك وحنان نظرة عينيك فاكرة ومش ناسية أبدا أيام ما كنا نسهر نتونس بالقمر أيام ما كنا نسهر يتحملنا القمر أيام ما كنا نسهر نتونس بالقمر أيام ما كنا نسهر يتحملنا القمر نتونس بالقمر يتحملنا القمر ونغني مع الفترات كان له حالة وهج كده واشتغل مع حضرتك ومع الأستاذ صلاح فايز ومع الكل وبعدين اختفى. خالد الأمير ملحن من الطراز الأول يعني شيك عنده جملة موسيقية دايما دايما كان محمد رشدي دايما يقول لي إيه يعني في ملحنين اسمه ملحنين جملة يقدر يعمل جملة موسيقية يعني ممكن اللحن يبقى كله ماشي إنما في جملة تعلق معاه فهو ده من الملحنين أصحاب الجملة اللي تعلق مع الناس يعني حتى شغله مع هاني شاكر وشغله مش عارف منه وكل الأغاني اللي عملها خالد الأمير مستوى عالي جدا بس هو بيعتز بنفسه يعني وظابط سابق يعني وبعدين ما بيروحش لحد يعني فالناس زمان كان المؤلفين والمطربين يروحوا للملحن يقولوا احنا عايزين كذا كذا كذا هو ما يروحش والناس تجيله بشتكي لك يا قمر بشتكي لك يا قمر من حبيبي بعد الغياب العمر. شاعرنا الكبير الأستاذ مصطفى الدمراني، الحقيقة إن ذكر خالد الأمير هيخليني أذكر مطرب مهم جدا وحضرتك اتعاونت معاه وليك أغنية حلوة قوي معاه، محرم فؤاد. محرم فؤاد صوت جميل وقوي، وبرضو الحقيقة يعني توفاه الله ولم يأخذ حظه من التكريم، مع إن أنا الأيام دي بسمع بدأت كتير من أغنياته تتذاع، يعني بدأ الناس تحس وتسمعه تاني. فنعرف حكايتك وحكاية طبعا الأغنية اسمها شاور لي حبيبي مع محرم فؤاد، وانت كنت شايفه ازاي؟ انا محرم فؤاد كنت حاسس بيه من اول يعني ما بدأ، وكنت حاسس انه هيبقى مطرب كبير يعني، وارتبطت بيه، علاقتنا كانت كويسة مع بعض يعني. لما جت طلب مني غنوة فعملت له شاور لي يا حبيبي دي. هو اقترح انه سيد مكاوي اللي يعمل اللحن، وسيد مكاوي عمل اللحن وكان عجب محرم قوي وغناها الغنوة. وبعدين عايز اقول لأول مرة اقول انه بعد ما نجحت الغنوة نجاح كبير جدا، كان سيد مكاوي نفسه يغنيها هو بصوته. يا ده سر بقى. ده سر لانه هو كان دايما الاغاني كان بيغني اغاني كتير كان بيغنيها هو، في حفلات كان بيغنيها له. الارض بتتكلم عربي وكل الاغاني العاطفية حتى اللي عملها، لانه هو بيحس بانه بيأدي الغنوة سيد مكاوي بنفس الحس بتاعه. هو مطرب هايل، مطرب جدا عايش، مطرب كبير يعني. مش مؤدي، في ملحنين يؤدوا لكن ده مطرب. ده مطرب واصيل. فطبعا الغنوة دي نجحت نجاح كبير جدا. وبعدين انا فيها معاني جوه يعني، انا اذكر انه احد الاصدقاء كان دكتور في الجامعة، كان جاي من رحلة في الخارج، وبعدين وهو جاي في الطيارة كان بيدوروا الشريط بتاع الغنى شاور لي يا حبيبي. فطبعا تأثر جدا، لأنه لدرجة أنه بكى في الغنوة في الكوبليه الأخير، لأنه هو كان فقد والدته، كانت توفت. فأنا قايل في الجوة جنة من غيرك تبقى صحراء، ومش عارف ايه تبقى خضراء، وأيامك تبقى خضراء، يعني المعنى. ولذلك طلب مني ممكن يبقى ليها معنى رومانسي ومعنى وطني. لدرجة بأنه قاعد يدور عليا وقال لي عايز الأغنية دي بأي طريقة، أجيبها منين؟ لا تأثر بها جدا يعني، كان بيحب والديك قوي. فطبعا قعدت أدور على الشريط، كان اختفى مش موجود. احنا فعلا دي فرصة ان احنا نقول احنا عايزين نعمل ذاكرة لأغنياتنا، لان طبعا ما بقاش في شرايط كاسيت، وما بقاش في الناس بتشغل الكاسيت، كلها بقت في الكمبيوتر والسيديهات وكده. فمفروض ان كل يعني زي تبقى في مشروع للذاكرة السمعية والغنائية، ده مشروع مهم جدا متهيألي لوزارة الثقافة. مهم جدا والله انا فنان كبير علي الحجار كان عايز يعمل حاجة زي كده الحقيقة. انا والله قعدت شهر كامل ادور على الشريط ده مش لاقيه، كان خلاص اختفى من السوق، لدرجة بانه ربنا اكرمني بواحد كان مسجل الغنوة ناخد يعني اسم محمد سعيد، فكان مسجل الغنوة دي وهو بيسجل كل اغاني شادية مثلا. فطبعا قال لي ده انا هجيبها لك انا، فجبت جابها لي ورحت على طول بعتها لزال الاستاذ الجامعة ده، فعجبته جدا. فقال لي الغنوة لانها فيها صدق، مدام فيها صدق بتعيش. انما الاغاني التجارية ما يعني سرعان ما تموت قبل أن تولد يعني. خايف يا حبيبي، خايف على قلبي، خايف يا حبيبي، خايف على قلبي، خايف من ناس لا يبعدوك، خايف يا حبيبي، خايف على قلبي، خايف يا حبيبي، خايف خايف على قلبي، خايف من ناس لا يغيروك، خايف يا حبيبي، خايف خايف على قلبي، خايف خايف يا حبيبي، خايف خايف على قلبي، خايف من ناس لا يبعدوك، خايف يا حبيبي، خايف خايف على قلبي، خايف خايف يا حبيبي، خايف خايف على قلبي، خايف من ناس لا لا يغيروا عزال ما بيرحموش ابدا ولا يسكتوش لا يسيب عاشق في حاله ولا حد يرتاح له باله ما يهمناش الكلام ولا حتى كتر الملام من ناس المتعبين في بحورك روح تعدي كان بدي أوصلك لا قدرت أسكت وهدي ولا حتى أحصلك في بحورك روح تعدي كان بدي أوصلك لا قدرت أسكت وهدي ولا حتى أحصلك وأنا مهما زعلت منك ما أقدرش أستنى عنك أنا مهما زعلت منك ما أقدرش أستنى عنك أنا مهما زعلت منك ما أقدرش أستنى عنك أنا مهما زعلت منك ما أقدرش أستنى عنك شاور لي شاور لي شاور لي شاور لي يا حبيب العمر شاور شاور يا حبيب. هي كل أغنية حضرتك شاعرنا كبير الأستاذ مصطفى الدمراني عايشة في وسطنا وده هيخليني أتكلم على فايزة أحمد. فايز أحمد صوت دافي وحنون برغم ما يبدو عليها من هذه العصبية في بعض الحفلات لكن لما الواحد بيسمع صوتها بيحس بحنان كبير جدا والأغنية اللي حضرتك عملتها لها كانت أغنية حساسة جدا ورومانسية جدا. دي أغنية دي أنا عملت لها في البداية شهرين وشوية ودي كانت من أول أغنية لحنها محمد سلطان بعد زواجه منها وبعدين الغنوة نجح كبير جدا وهي بتأديها أداء عظيم جدا يعني شهرين وشوية يا حبيبي شهرين والشمس ما طلعتش أبدا في عينيا من يوم ما سافرت بعيد عني من يوم لغاية وحنين وراك بيجري وراك يعني حاجات كده من معنى ده الغنوة ليها حوالي 40 سنة دلوقتي لا بس عايشة فوقية طبعا وبعدين عملت لها بقى عملت لها عمل كبير جدا اللي هي الأوبريت بتاع أرض الأديان طبعا. بتاع الحلم بكر اللي هي كانت الراوية فيه الله على الشعب دي أغنية يعني الأوبريت كله كان جميل كان أوبريت عظيم جدا وكانت هي الراوية وبتحكي قصص الرسل والأنبياء اللي مروا على مصر وحاجات كده وإزاي مصر احتضنت غنوة تصلح أنها تبقى غنى في بلاد العربية كلها لا. يعني الغنوة دي لو تصورت تصوير أقدر أقول إنها فيلم وثائقي كده ولذلك كان هناك مشروع عمله حلم بكر ومشير المصري احنا عملنا معاه حلقة جميلة عظيمة يعني حاولنا إن الأوبريت ده لأعظم ما كتب في الوحدة الوطنية كل الأديان عايشة في أمان في بلد واحد أضمتهم مصر في أحضى النار في وطن واحد وقلوب الناس كلها إحساس الدنيا في مدينة قونا الشمس وسبقت أنوارها أنوار الكون والعالم كله سمع منها صوت إخناتون صوت إخناتون غنى معانا أناشيد النيل وأغاني الشمس مع المواويل وتعلم معنى الحرية وإزاي بتكون الله الشعب الله الله الله الشعب الله الشعب انتهى وقت سهرتنا بسرعة. أنا الحقيقة استمتعت جدا باللقاء مع الشاعر والكاتب الصحفي الكبير أستاذ مصطفى الدمراني وحكاياته الحلوة دي، ونتمنى أن احنا نلقاه تاني قريبا. حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.